واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا واتقوا الله لعلكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الله والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو قضوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة Okay. Thank you. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أم حسبتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما وسيجزي الله الشاكرين ولقد كنتم تمنون الموت وما محمد إلا وما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي نجم القراء بمصر والعالم الإسلامي كله فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم. العالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره لزال انتصار نور الكهربائية ادارة الحاج طاعة عبد العال في الظفر مخازن القراصنة الكبرى ادارة الحاج محمد ابو كمال المقيم بالسمارة الخدمة الفندقية الممتازة ادارة الحاج محمد اسماعيل الزكي بالظفر شكر الله سعيكم جميعا.